بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أمثال الحديث للقاضي أبي محمد الرامة هرمزي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب هذا الكتاب أمثال الحديث هو القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامة هرمزي، المتوفى سنة 60 و300 هجرية. أما ولادته فلم يذكر المترجمون له سنة محددة لولادته، والأرجح أنه ولد في نحو سنة 65 و200 هجرية. نبغ الرامة هرمزي في الحديث والأدب والشعر، فله شعر حسن أورد الثعالبي في كتابه يتيمة الدهر شطرا منه. من هذا كتاب الرامة هرمزي إلى الوزير المهلبي مهنئا فيه بقصيدة جاء في مطلعها: الآن عاد إلى الدنيا مهلبها سيف الخلافة بل مصباح داجها. ثم يشير الثعالبي إلى مكانة الرامة هرمزي في الأدب فيقول: الحسن ابن عبد الرحمن من أنياب الكلام وفرسان الأدب وأعيان الفضل وأفراد الدهر وجملة القضاة، كان مختصا بابن العبيد، تجمعهما كلمة الأدب وقرابة العلم، وتجري بينهما مكاتبات بالنثر والنظم. أتيت بهذه المقدمة ليس لكي أبين أن الرامة هرمزي كان أديبا وشاعرا وحسب، وإنما لأشير أيضا أن شخصية الرامة هرمزي قد تجلت في كتاب أمثال الحديث الذي صنفه رحمه الله، حيث تضمن كثيرا من الأدب والشعر أورده في كتابه لشرح كلمة غامضة أو عبارة مبهمة أو إشارة إلى ما جاء من هذا في كلام العرب، فيفسر بعض الكلمات ويستشهد لمعناها بآيات كريمة حينا، وبالشعر حينا آخر، وبقول العرب تارة أخرى، وبأمثالهم كذلك، ليقوم بعد ذلك بشرح الحديث وبيانه وليوضح غاياته وأهدافه. وهكذا يظهر كتاب أمثال الحديث شخصية الرامة هرمزي الأدبية ويجلي مكانته في الحديث النبوي. سمع هذا الكتاب كتاب أمثال الحديث أبو القاسم عبد الله بن أحمد البغدادي سنة 33 و300 للهجرة من الرامة هرمزي مباشرة وقراءة عليه. وجاء في أول الكتاب قوله: هذا ذكر الأمثال المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على خلاف ما رويناه من كلامه المشاكل للأمثال المذكورة عن متقدمي العرب، فإن تلك تقع مواقع الإفهام باللفظ الموجز المجمل، وهذه بيان وشرح وتمثيل يوافق أمثال التنزيل التي وعد الله عز وجل بها وأوعد وأحل وحرم ورجى وخوف وقرع بها المشركين، وجعلها موعظة وتذكيرا، ودل على قدرته مشاهدة وعيانا وعاجلا وآجلا، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ثم يذكر الرامة هرمزي بسنده عن عبد الله بن عمرو أنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. ثم يبدأ بذكر الأمثال النبوية بالسند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول الذي ذكره الرامة هرمزي في كتابه أمثال الحديث بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي مثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله وأكمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطيفون به أي يحيطون به ويقولون: ما رأينا أحسن من هذا لولا موضع هذه اللبنة، ألا فكنت أنا تلك اللبنة. وقد أورد الإمام البخاري هذا الحديث بلفظ قريب عن أبي هريرة كذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل لا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ثم يعقب أبو محمد الرام هرمزي على هذا الحديث فيقول: هذا مثل في نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء، وبه تتم حجة الله على خلقه، ومثل ذلك بالبنيان الذي يشد بعضه بعضا وهو ناقص الكمال بنقصان بعضه، فأكمل الله تعالى به دينه وختم به وحيه. قال الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يعني لا يزول ولا يتخلخل. والعرب تمثل ما يبالغون به من الوثاقة والأصالة والمكارم والمفاخرة وأشباه ذلك بالبنيان. قال عبده ابن الطبيب يذكر قيس بن عاصم: فما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. وقال آخر: أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا. وقال شاعر ثالث: تبوأت بيتا في المكارم والعلا، رفيع البنى بين المجرة والنجم. ثم ينتقل أبو محمد الرام هرمزي إلى حديث آخر بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا بين النائم واليقظان، إذ أتاني ملكان، فقال أحدهما: إن له مثلا فاضرب له مثلا. فقال: سيد بنى دارا وأعد مأدبة وبعث مناديا، فالسيد الله، والدار الجنة، والمأدب الإسلام، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. أورد البخاري في صحيحه هذا الحديث بلفظ قريب منه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم أهذا مثلا؟ فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها، أي فسروها له ليعلم المراد منها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. هذه رواية البخاري في صحيحه، وقد ورد عنه عن البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. ثم يشرح أبو محمد الرام هرمزي الحديث النبوي فيقول: المأدبة الوليمة، وفي حديث ابن مسعود: إن هذا القرآن مأدبة الله. ويروى مأدبة الله بفتح الدال، فمن رواها بضم الدال فإنما أراد الوليمة، ومن رواها بفتح الدال أراد أدب الله عز وجل الذي أدب به عباده. ثم قال أبو محمد الرام هرمزي: وقوله القلب يقظان تمثيل يراد به حياة القلب وصحة خواطره، ويقال رجل يقظ إذا كان حديد القلب ذكيه. وهذا الحديث مثل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والفوز بالاستجابة لها والوصول إلى الجنة، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهكذا يستعرض القاضي أبو محمد الرام هرمزي في هذا الكتاب طائفة كبيرة من الأمثال النبوية، وقد سماه كتاب أمثال الحديث. والجدير بالذكر أن الكتاب طبع بحيدر أباد بباكستان سنة 88 و300 ألف هجرية الموافق لسنة 68 و900 ألف للميلاد، وهو من تحقيق وتعليق ونشر أمة الكريم القرشية. وليس هذا هو الكتاب الوحيد الذي صنفه الرامة هرمزي، بل صنف أبو محمد مجموعة كبيرة المؤلفات، منها أدب المواعد وأدب الناطق وأمام التنزيل، رسالة السفر، المراثي والتعازي، الشيب والشباب، العلل في مختار الأخبار. وهذه المؤلفات لم ينشر منها شيء، فبعضها لا زال مخطوطا وبعضها الآخر لا زال مفقودا، وإنما وصل إلينا كتاب آخر وهو بعنوان المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو مطبوع وله حديث قريب إن شاء الله. رحم الله القاضي أبا محمد الرامة هرمزي، الإمام الحافظ المحدث الثقة الأديب الشاعر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.